رحمه الله كتاب البيوع باب في كراهية اليمين في البيع. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع. كتاب البيوع في كتاب الفقه، درس الفقه في البيوع ودرس الحديث في البيوع. يقول أبو داود رحمه الله باب المكيال ومكيال أهل المدينة، لأنهم أهل زرع، أهل المدينة أهل زراعة وأهل تمور، فالمكيال مكيالهم المعتبر مكيال أهل المدينة. وأما مكة فهم أهل وزن، يزنون الأشياء التي توزن، مكيال عندهم مكيال، لكن ما يعتبر، المعتبر في الوزن أهل مكة، والمعتبر في الكيل أهل المدينة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين، حدثنا ابن دكين الفضل بن دكين أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن حنظلة، عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس بن صفوان بن أبي سفيان بن صفوان، ليس هو أبو سفيان الذي رئيس أهل مكة، هذا من الطبقة السادسة. حنظلة هذا بن أبي سفيان بن صفوان بن أمية من السادسة، من الطبقة السادسة، متأخر. أبو سفيان صحابي رضي الله تعالى عنه، أبو سفيان رئيس مكة صحابي، وهذا متأخر من السادسة. قال حدثنا طاووس، طاووس بن كيسان عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المكيال مكيال أهل المدينة، لأنهم أهل الزروع وأهل الحبوب وأهل التمور، فالمكيال معتبر في المكيال مكيال أهل المدينة. معنى هذا إذا اختلف اثنان، اختلفنا في أنا أبي الصاع الفلاني، أنا أريد صاع أهل مكة، وقال لا أنا أريد صاع أهل المدينة، لا أنا أريد صاع أهل الطائف أو أهل جدة أو أهل الشام أو أهل العراق، نقول لا، الرسول حدد المكيال، إذا تنازعنا في شيء فحدد المكيال لأهل المدينة وحدد الموزون لأهل مكة. لكن الآن صارت الأشياء كلها موزونة، الأشياء انقلبت اليوم كلها موزونة بالكيل وكل شيء، تجد الكيل صار وزن، تجد مثلا أكياس اللي كانت تكال توزن وزن 45 كيلو، الكيس الرز 45 كيلو، والحبوب وكلها الكيلها الآن 3 كيلو، فإذا أراد الإنسان يفطر يخرج كيلة بثلاث كيلو، ثلاثة كيلو تكفيك الإنسان عن كيلة أهل مكة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر، ويقال في حديث ابن عباس، والصحيح أنه عن ابن عمر، يقول أن المكيال مكيال أهل المدينة، المكيال لأنهم أهل زرع وأهل نخيل، وأما الميزان فميزان أهل مكة، لأن البيع مشترى في الذهب والفضة والقطن وغيره من الموزونات، ويعتبر وزن أهل مكة. هذا إذا حصل اختلاف أو حصل شيء، ويجوز أن يكون هذا في السلف في الماضي في القرون الأولى وفي الثانية، لكن لو أردنا أن نطبق هذا الكلام على وقتنا هذا واختلف اثنان، فإننا نقول المكيال مكيال المدينة. إلى الآن موجود كيلة في المدينة وموجود وزنه هنا، إلا أنها لغت كلها في مسألة الوزن، وصار الميزان بدل أن يكون إقة أو وزنه على وقت السلف الصالح كانت وزنه والوزن 40 أوقية، صار الآن كله كيلو، الآن كله كيلو 12 أوقية، وصار كل الأشياء اليوم بالميزان علشان اتفق الدول كلها، العالم كله تتفق على الكيلو. فلو اختلفنا في أبي الشهر اختلف ناس من أهل المملكة وناس من أهل الشام مثلا أو أهل العراق أو مصر اختلفوا ما الذي نصنع. يقول إن المكان اتحد خلاص ما في لزوم تقول أنا أبشتري منك ميزان أهل المدينة أو مكيال أهل المدينة أو ميزان أهل مكة أو ميزان أهل الشام أو كيلة فلان أو كيلة فلان. يقول ميزان اتفق الآن الوزن اتفق كله كيلو صار العالم كله يزن بالكيلو وانتهى الإشكال. نعم. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان. يقول أبو داود رواه الفريابي شيخ البخاري الجعفي محمد بن يوسف الجعفي الفريابي يقول أنه رواه وأبو أحمد عن سفيان وأبو أحمد الزبيري اسمه عبد الله ابن أحمد الزبيري أبو أحمد عبد الله بن أحمد الزبيري عن وافقهما في المتن يعني أن المتن هو عن ابن عمر أن النبي قال مكيال أهل المدينة وميزان أهل مكة واختلف بعضهم أن المكيال لأهل مكة هو غلط المكيال ما يصير لأهل مكة. المكة ما عندهم حبوب يكلونها ولا عندهم زروع يكلونها إنما المكيل مكيل أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. نعم. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. أبو أحمد وهم فقال عن ابن عباس والصحيح أنه من أبو أحمد الزبيري وهم فجعله عن ابن عباس والصحيح أنه عن ابن عمر. الحديث هذا مشهور عن ابن عمر رضي الله عنه. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يقول أبو داود اختلف عن مالك بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أن المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة. هذا غلط يعني وهم اختلف في هذا لكنه وهم. المكيال مكيال أهل المدينة لأنهم أهل الحبوب وأهل زروع وأهل تمور والميزان ميزان أهل مكة. هذا الصحيح اللي ورد وهو موجود في البخاري الحديث هذا. نعم. باب في التشديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان بن مشنج. يقول أبو داود رحمه الله باب التشديد في الدين. يموت الإنسان وعليه دين يشدد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدين في الحي على الحي وعلى الميت كله شديد حق الناس. لا تموت الإنسان وعليك قرش من حق الناس الإنسان سواء كان قروش أو غير قروش. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الوحي السلام بن سليم قال عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري والد سفيان رضي الله عنهم أجمعين قال عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن سمعان بن مشمرخ والصحيح بن مشنك. هذا الصحيح الصحيح سمعان بن مشنك العمري من الطبقة الثالثة. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى هل في أحد من بني فلان بني كندة فلم يجبه أحد هل في أحد من بني كندة ما أجبه أحد خايفين ما يدرون وش المقصود في كونه يزأمهم. فقام رجل قال أنا منهم يا رسول الله. قال لماذا لم تجبني من أول مرة فإني لم أرد بكم إلا خيرا إن صاحبكم اللي مات مرهون بدينه حتى قضى عنه فلان بن فلان والآن فك عنه فحبكم فلان بن فلمات مرهون بدينه حتى قضى عنه فلان بن فلان والآن فك. شوف والآن فك يعني كان مرهونا بالدين وكان معلقا بالدين ثم بعد ذلك الآن فكت رقبته لما قضى عنه فلان بن فلان يريد أن يخبر الآن. ما في بطارية بس ضعيفة خلاص قضى عنهم فلان بن فلان والآن كف عنهم إن صاحبكم مرهون بدينه لما مات رهن بدينه فعلق حتى قضى عنه فلان بن فلان والآن فك عنه ووضع في قبره آمنا. هذا فيه التشديد والوعيد الشديد على أن الإنسان يحرص على الدين لا يموت عليه دين حتى يسدده. نعم إذا استطاع وإلا يوصي أولاده وإلا يفعل أي شيء حتى يسدد دينه الذي يطلبونه الناس منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا وهب وهب بن جرير قال ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب قال هذا حدثني سعيد. عندك ابن وهب ما ذكر شيء يعني. ها ذكر وهب بس ذكر وهب فقط أيوه. لا صح انه ابن وهب وهب هنا اللي كان وهب بن جرير لكن اللي عندنا ابن وهب عبد الله بن وهب هو اللي يروي عنه. قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا انه سمع ابا عبد الله القرشي يقول نعم سمعت ابا بردة يحكي عن ابيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول ابو موسى الاشعري ان النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الدين حتى قال انه لا يدع الانسان اعظم من الكبائر مثل دين يتركه على نفسه لا يترك له قضاء يتدين فيترك هذه الديون ما توفى. هذا يعني بعد مثل الكبائر او اكبر من الكبائر لان حقوق الادميين لا تسمح لا يسامح فيها شيء مطلقا. حقوق الادميين ربنا تعالى وتقدس يتركها لاهلها. هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا تناقشوا انت تريد ان تاخذ من سيئاته او تتنازل عنه او تريد ان تاخذ من حسناته ناخذ من حسناته ويبقى هذا ويأخذ من سيئاته هذا ويبقى هذا الا اذا تسامح في الدنيا اذا تنازل في الدنيا وتسامح في الدنيا هذا محي كل شيء. ما دام موجود حق آدمي على حق آدمي فإنه لا يسمح مرة واحدة ولا يتنازل عنه حتى يتنازل الآدميين. ربنا تعالى وتقدس يقول هذا موقوف شغل الآدميين موقوف فيما بينهم فلا الملائكة دخل ولا شيء. الملائكة تكتب ما تفعل الإنسان لكن موقوف ما بينك وبين الناس موقوف. الدواوين ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به وديوان تحت المشيئة وديوان لا يمكن أن يمحى منه ولا ذرة ولا شعرة حتى تتنازل هذا عن هذا وهذا عن ويتسامحان. الشاهد أن أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر أن يموت الإنسان وليس له عليه دين للناس وليس له قضاء ما عنده قضاء أكبر هذا. متى إذا صار أخذ أموال الناس وضيعها لا أنه احتاجه غصب عليه ولا لقى أحد يأكله مجانا أو يتصدق عليه راح يتدين يأكل عياله ويأكل هذا. فالظاهر أنه لا يدخل في هذا الموضوع. الموضوع هذا في من أخذ أموال الناس ولعب بها ثم تركها ديون عليه ومات وتركها ديون عليه ليس لها قضاء ما عنده شيء يقضيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الإسلام لما هاجر عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من كان عليه دين، حتى لو دينار واحد، حتى لو ريال واحد، حتى لو قرش واحد ما يصلي عليه. ليش؟ لأن شفاعته ما تقبل شفاعته. إذا شفع ونحن الآن نشفع للميت، نطلب له الشفاعة، نطلب له الغفران ونطلبه، فإذا كان عليه دين للناس ما يمكن، ما تقبل دعانا، ما يقبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ أن شفاعته ودعاه للميت لا يقبل في حق الآدمي، إذن ما في لزوم، ما لها نتيجة. صلاة الرسول على هذا الآية ما لها نتيجة إلا إذا كان ما عليه حقوق للناس، فإن ما بينه وبين الله تقبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تقبل شفاعة المسلمين أيضا، لكن حقوق الآدمي لا. فيقول فأتي بميت فسأل عليه الصلاة والسلام، هذا كان في أول الإسلام، فسأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، ديناران، عليه ديناران دين لإنسان؟ قال نعم. قال صلوا على ميتكم، صلوا على جنة. ثم قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا رسول الله علي الديناران علي. قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت؟ قال نعم يا رسول الله، حق الغريم وبرئ ذمة الميت، حق الغريم صار علي، انتقل من ذمة الميت إلى ذمتي وبرئ ذمة الميت. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. انظر المسلمين كيف يرفضون الميت، أدخل حق الغريم علي يا رسول الله، صل عليه، صل على المسلم، حق الغريم وبرئ ذمة الميت. قال نعم حق الغريم علي وبرئ ذمة الميت. فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما توسع الرسول عليه الصلاة والسلام وفتحت الفتوحات وجاءت الأموال، خطب عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس، من ترك دينا فعلي، أنا أولى الناس بأنفسهم، من ترك دينا فعلي، يعني على بيت المال، الدين اللي يتركه المسلم ولا يترك له وفاء، وقد أخذه لأكل عياله، وأخذه ليستأجر شقة لأولاده، وأخذه لينفق على نفسه وأهله، فإنه عليه مات بيت مال المسلمين، يجب عليهم أن يوفوا عنه، يوفوا دينه عنه، ولا يسكن ولا يتعرضه أحد، بل بيت المال يقوم بوفاء دينه. والآن الحمد لله الحكومة تقوم بوفاء ديون الناس ولا تسكنهم، وإن سجن قيل ما الذي عليه؟ قيل عليه كذا وكذا، قال فكوه وسددوا الدين. هذه طريقة من أجمل الطرق، أن الإنسان إذا ترك دينا لا سيما إذا كان محتاجا فقير ما عنده شيء، وأخذ يريد أن يستأجر شقة لعياله أو يستأجر كذا أو ينفق على أولاده أو يشتري لهم ملابس، ما هم ضيع. أما اللي يلعب فلا، الحكومة لا ملزومة به، لا حكومة ولا الناس، ما حد ملزوم به. اللي يأخذ أموال الناس ويستدين ويلعب بها فليس أحد ملزوم به. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك مالا حينما توسع وأتته الأموال عليه الصلاة والسلام، جعل بلالا خازن للأموال، وجعل كل من مات وعليه دين سدده عنه عليه الصلاة والسلام. من مات وعليه دين فعلي وفاؤه، ومن مات واقترك أموال فلورثته، ما لنا دخل به. من مات وعليه أموال فلورثته، ما لنا شغل به، تأخذه الورثة. لكن ليموت وعليه ديون وقد استدان لأجل ينفق على نفسه وأولاده وأهله، فعلي عليه الصلاة والسلام، لأنه أبو الأمة، أبوهم بالنبوة، أبوهم بالنبوة عليه الصلاة والسلام. فمن مات وعليه دين فعلي قضاءه، على الرسول قضاءه، يعني على بيت المال قضاءه، بيت مال المسلمين ملزم بقضاء دين من لم يخلف شيئا ولا يسكن. من لم يخلف شيئا حتى لو ذهب به، لو ذهب به إلى القاضي أو للحكام، فإنه إذا ادعى الإعسار لا يجوز سجنه، حرام على المسلمين أن يسكنوه. إذا ادعى الإعسار وأني معسر وإني استدنت كذا وكذا لأجل أنفق على أهلي وأولادي، حرام على القضاة أن يحكموا عليه لأنه معسر، خلاص. إلا إنسان يريد أن يخرج صدق أنه معسر وأنه تحت رحمة المسلمين، فالحكومة ملزمة. فإن مات فإنه على بيت المال قضاؤه، وأما من ترك مالا فلورثته، خلاص، مال دخل فيه ولا الحكومة دخل فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه، قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا عن شريك بن أبي نمر عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عكرمة يرفعه إلى النبي يعني مرسل يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى نعم. وقال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتانا بسند آخر يقول عثمان بن أبي شيبة وحدثنا وكيع شيخه الأول. من شيخه الأول؟ شريك بن أبي نمر ووكيع صار متتابعين واحد تابع المتابع للثاني. قال وحدثنا وكيع عن سماك عن عكرمة قوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس. إذن فوكيع رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وابن أبي نمر لم يرفعه أوقفه على ابن عباس من قول أوقع على عكرمة هو الذي رفعه فيصير مرسل. حديث ابن أبي نمر مرسل وحديث وكيع موصول ووكيع أوثق عندنا من أبي نمر. ابن أبي نمر يقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمن. اشترى من عير تبيع ليتبع الناقة التي حامل، الناقة أمه حامل وهو يتبعها مولود العام ويتبع هذا التبيع فيتبع الناقة. فاشترى الرسول عليه الصلاة والسلام تبيع بدين، ما عنده فلوس يسدده، بدين وتركه، ثم بعد ذلك رزقه الله وأعطاه، لكن قال لا أبي لا أشتري بدين مرة ثانية، لا أشتري بالدين مرة ثانية. ليش؟ لأن الموت بيد الله، يموت الإنسان عليه دين للناس ما في لزوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أشتري بدين مرة ثانية. نعم. قال فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، باع التبيع وتصدق بالربح على آل عبد المطلب ورأس المال أعطاه الذي اشترى منه، اشترى تبيع وكسب فيه ثم الربح أعطاه بني عبد المطلب تصدق به عليهم ورأس المال أعطاه صاحب المال الذي اشتراه منه. نعم. قال رحمه الله باب في المطلب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب مطل الغني. مطل الغني يعني تأخير تأجيله، مماطلة فيه، يعني عندك 1000 ريال يا فلان عطني حلق أو بدون أجل، أخذتها مني قرضة بدون أجل، ما لها أجل أو لها أجل وحل الأجل، أعطني إياه وهو غني له أموال كثيرة، فيقول لك بكرة الشهر الثاني بعد بكرة بعد 10 أيام، هذا مماطلة مطل. ليش؟ أنت غني مغنيك الله، أعطني حقي، ليش تماطلني فيه؟ فمطل الغني ظلم، جعله الرسول من الظلم الذي هو الظلم لا شك في هذا. فتظلمني ليش؟ حقي حضر وقته، أو أنك غني وليس له مؤقت، ما لنا وقت بيني وبينك، فحضر وقته، أو أنه ما ليس له وقت، أعطني حقي، يقول بعد يومين، تعالنا بكرة، تعالنا بعد شهر، تعالنا. طيب أنت غني الأموال عندك كذا، الأموال أنت هذا تكذف الأموال يمنى ويسرى، ليش ما تعطيني حقي؟ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم فليتبع، أتبعوا حيل يعني، إذا أحيل أحدكم جيت أحد عنده 1000 ريال قال خذ هذه، خذ فلان إلى فلان ابن فلان أعطي فلان 1000 ريال، وفلان اللي أحلت عليه غني، الفلان اللي أحلت عليه غني، أما بماله أو بنفسه أو بجاهه، واحد من الثلاثة، أما غني بماله أو غني بجاهه أو غني ببدنه يستطيع يكتسب ويعطيك حقك، يستطيع بجاهه يحصل مال ويعطيك حقك، أو مال موجود ماله موجود. فإذا كان الملي هذا الملي عندنا له 3 شروط، أن يكون مليا بنفسه أو مليا بماله أو مليا ببدنه، بدنه متعافي جيد يستطيع يشتغل ويحصل أكثر مما تطلب الإنسان، فهذا ملي بماله ببدنه، والملي بماله الغني، والملي بجاهه إنسان له جاه عند الناس. فلان أعطني 1000 ريال، إيه خذ 1000 ريال، والثاني يقول ستبي تعال خذ مني، لأن له جاه عند الناس، له وجاه عند الناس. فالملي هو بثلاثة أمور: إذا كان مليا بماله، أو مليا ببدنه، أو مليا بجاهه، فهذا لا يجوز أن يضر. فإذا أحيلت الإنسان على ملي بأحد الثلاثة لازم أن تحال، وإذا أحيل على ملي فله أن يحتال. إذا أحيلت قال يا فلان خذ هذه ورقة إلى فلان بن فلان، تسأل عن فلان هو ملي ببدنه؟ يقول نعم. ملي بجاه؟ نعم. ملي بماله كثير المال؟ نعم. خلاص ذمة هذا برئت، وذهب إلى من أحيلت إليه بشروط. بشروط الحوالة لها شروط، منها أن يكون المال واحد. عندك 1000 ريال سعودي أحيلت ب1000 ريال سعودي، عندك مثلا وقتها الوقت المحدد كذا وكذا، عندك مثلا زينتها إن كانت فضة بزينتها فضة إلى آخره. الشاهد أن الحوالة لا تصح إلا بشروطها، أن تكون وقتها واحد، وأن تكون ليست مؤجلة، تحيل على مؤجل بمؤجل، أو على حال بحال، أو المال واحد، ريالات ريالات، ما تحيله بريالات على جنيهات استرليني أو جنيهات مصري أو جنيه، ما يمكن. تحيني بريالات سعودي على ريالات سعودي، أما تحيني بصرف بمال على مال آخر ما يمكن، لأنها مصارفة ولم توفر. والمصارفة من حقها أن تكون حلول والقبض، الحلول أن تكون حالة غير مؤجلة وأن يقبض، وإلا ما تصح المصارفة، ما تصح إلا بالحلول والقبض. فإذا حلتني على شيء ليس من قيمة الريال السعودي، إنما هو مر ربية أو جنيه مصري أو مثلا ريال شامي أو شيء من هذا، ما تصح الحوال، لازم ريال على ريال، ريال سعودي على ريال سعودي، ولا ما تصح. إلا إذا حلتك من دنانير ذهب إلى فضة، أو من ريالات ذهب فضة إلى ذهب، جائز هذا، بس لابد من الحلول والقبض أيضا. حتى لو حلتني على ريالات فضة ذهب فضة على ذهب، أو ذهب على فضة، لازم من الحلول والقبض، ولا ما تصح الحوالة أيضا. فالشاهد من أحيل على ملي ومن أتبع على ملي، يعني أحيل على ملي فليحتل، خلاص برئت ذمة المحيل وانشغلت ذلة المحال إليه، برئت ذمة المحيل وانشغلت ذمة المحال إليه. هل يشترط أن يرضى اللي حلت هذا؟ يقول ما أنا راضي، حين على فلان ما أرضى، أنا فلوسي يعني يكون خلاص ما يبيدك المسألة، ما يبيدك، أنا حلتك على إنسان يبي يعطيك حقك، خلاص ما لك شغل عندي، خلاص برئت ذمتي أنا وانشغلت ذمة هذاك. عاد هناك أيضا يشترط أن يرضى؟ تقول لا، ما يشترط أن يرضى، أحس عليه خلاص، لأن هذا ما يشترط إذا تكلم ولا يرضى. هذاك أحلتك عليه لأن عندك لمال، أنا تطلبني 1000 ريال والشخص هذاك يطلبه 2000 أو 3، فأنا أحلتك على بعض مالي، رح خذ منه رضي أو غضب، ما لنا شغل به، رح خذ منه، وأنا ذمتي بريئات من حقك، أنت بريئات. نعم. سند، نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك الإمام قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وأبينه لأن فيها أعرج اثنين، قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. مطل الغني تأخير الغني، أنت عندك أموال وعندك 1000 ريال، عطني إياها يا أخي، اشتريت مني كذا شنطة، اشتريت مني سيارة، اشتريت مني كذا وكذا، عطني حقي، أنت غني، مغنيك الله تعالى، عطني حقي. يقول تعال بعد يومين، تعال بعد شهر، وكل ما جاء قال تعال بيومين، تعال بعد شهر. مطل الغني ظلم ولو ساعة، ولو ساعة واحدة جاءت يقول عطني حقي، وانت مغنيك الله تعالى وتقدس، لا تؤخره ولا ساعة واحدة، لأنك لو تموت رايح تطالب يوم القيامة. فالشاهد أن مطل الغني ظلم، من الظلم أن تؤخر إنسان له حق عليك وأنت غني، مطل الغني ظلم. ومن أتبع على ملي فليتبع، هذا لو قال ما رح تعال، ما تب أنا عند فلان لي 100,000 ريال، خذ هذه، أنت تطلبني 1000 ريال أو 10,000، خذ ورقة لفلان ابن فلان، رح خذ منه، خذ 10 منه من 100,000 اللي عنده، واللي عنده 100,000 ريال وانت حقك 10,000 ريال، خذ هذه ورقة خذها منه، برئ ذمة الشخص هذا ووحي وانشغل ذمة المحال عليه. إذا كان المال واحد وليس فيه أجل، ما في تأجيل، يعني 100,000 حق اللي يطلبها ما هي مؤجلة، حالة وهذه حالة، انتهى خلاص، انشغل ذمة المحال عليه وبرئت ذمة المحيل. رضي هذا أو لم يرضى، وكذلك المحال عليه رضي أو لم يرضى. الشاهد أنه أحيل على ملي فليحتل، من أتبع على ملي فليتبع. نعم. قال رحمه الله: باب في حسن القضاء. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في حسن القضاء تطلب الإنسان يطلبك ثم تعطيه أكثر مما يطلبك، لا أنه أنك تعطيه إياه علشان أنه عمل، إنما تعطيه إياه لأنه صاحب معروف عليك من الأول أو كذا وكذا، وأنك متنازل عن الزيادة، وإلا فكل شيء كل مال جرى ربا، كل قرض جرى ربا، فهو كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن هو لا شرط علي وأنا ما شرطه ولا طرى علي إلا عند الوفاء. يا فلان أنت طلبني 500 ريال لكن عندي شنطة اشتريتها بهديها لك، خذها لك بعدما تسدده تعطيها إياه، أما قبل التسديد ما يجوز، لأن كل شيء كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن بعد ما تسدده فبتجازيه لأنه أعطاك وفرج كربك الإنسان في 1000 ريال كذا بدي أهديك، لا تفضل خذها فيأخذها، ليس هذا من باب الجر، ما جر نفعا، لأنه بعدما سدد الدين وانشغل وانتهت الذمة برئت ذمته من الديون كلها أعطاه. وكذلك إذا كان بين الرجل والرجل بينهم مهادات من قبل الدين، بين أنا أهدي لفلان وهو يهدي لي ونحن أصدقاء فيما بيننا، ويهدي لي أحيانا طعام وأحيانا يهدي لي كذا وأنا أهدي له مقابل كذا وكذا، ثم تأخذت منه دينا، فلو أهديته في أثناء الدين لا يضر، ليش؟ لأن الصداقة بيننا سابقة والهدية بيننا سابقة، فلا يضر حينئذ، ولا يسمى من باب الجر جر الدين ما يسمى. إنما كل قرض جر نفعا فهو ربا إذا أهديت له وليس بينك وبينه هدية من السابق، وعندك الدين إلى الآن ما سددته ثم تذهب تهدي له كذا وكذا ويقبله، هذا ما في شك أنه انتفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، معناه أنه أقرضك علشان تهدي له كذا أو تذل، لأن من أقرضك ملكك، كأنك صرت عبد الله للإنسان، فأنت تعطيه علشان يأخر الدين عليك ولشان ما يطالبك بالدين، ترسل له كذا من الطريفه اللي يجيك من الاشياء الطريفه وترسله يقبل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكل قرض جر نفعا فهو ربا. حتى لو قلت جاءك قال انا محتاج للدكان بسكنه وببيع فيه واشتري اعطيه الدكان وتعيره يوم، ما يجوز، لان عندك له قرض، انت لا يمكن ان تجر نفعا في هذا القرض، الا مثل ما سبق ان بينك وبينه صداقه وبينك وبينه معامله وبينك وبينه يعني الامور مبسطه بينك وبينه، فهذا لا باس، او انك سددته ثم اهديت له مكافاه فلا باس ايضا. اما في اثناء الدين وليس بينك وبينه معامله سابقا ثم تعطيه، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، ان زاد عليك من الفلوس فهو ربا، وان اهديت له فهو ربا، الى اخره. نعم. حدثنا القعنبي، يقول حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عطاء بن يسار قال عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال استسلف الرسول عليه الصلاة والسلام بكرا، يعني جمل، البكر هو بكر أبيه وأمه، بكر له 3 سنوات يسمى جذع، ثم بعد ذلك قال لي أبي رافع أتت إبل من الصدقة، من الصدقات التي يذهب الناس يأتون بالصدقات من الأعراب يأتون بها، فلما تجمعت الصدقات قال لي أبي رافع اذهب يا فلان فأعطي فلانا بكره الذي سلفني منه أعطه إياه، فذهب ولم يجد بكرا، وجد أكثر أوسع أفضل منه، وجد رباعي أفضل من البكر، وجد رباعي وجمل سمين وحلو، قال يا رسول الله ما وجدت البكر الذي مثل جمله اللي أعطاك، ما وجدته، قال رح إلا كذا، ما وجدت إلا كذا وكذا رباعي سمين، قال رح أطيام. هذا معناه أنك إذا تنزلت الإنسان حقك، وليس معناه القرض أن ينتفع بقرضه، إنما أنت تحسن السداد، عندك دين وتريد أن تحسن سداد الشخص هذا الذي أعطاك الدين هذا، فتحسن إليه تقول أنا بعطيك فلان كذا وكذا وأنا متنازل عن الزيادة، خذ الزيادة، أنا متنازل عن الزيادة فلا مانع من ذلك. فالرسول أعطى أفضل مما أخذ، أخذ بكرا وسدد رباعي. نعم. قال إلا نعم. قلت لم أجد في الإبل إلا جمرا خيارا رباعيا. يقول لم أجد في الإبل بكر، أنت خدت بكر يا رسول الله من هذا الرجل، لكني فتشت في الإبل ما وجدت بكر مثل بكر هو، إنما وجدت أفضل رباعي جميل، رباعي جمر كبير. فقال أوفه فإن خير الناس سدادا أفضلهم. نعم. أحسنهم قضاء. إن أحسن الناس أحسنهم قضاء، فليحسن القضاء ويتساهل عما سدد، هذا من أحسن الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى القطان عن مسعر عن مسعر بن كدام وهو صاحب الدجاج، مشهور بصاحب الدجاج لأنه قبض مسك علشان يصير قاضي، والناس في الزمن الأول يهربون من القضاء، كل إنسان يطلب للقضاء يهرب وينحاش، اللي يختفي واللي يهاجر من البلد واللي كذا. مسعر مسكوه جابوه إلى الخليفة فقال كيف حال الدجاجات يا أمير المؤمنين، كيف حال دجاجاتكم الصفيرة والبيضة وكم يبيض، هذا مهبول، طلع اطردوه، قال لي اطردوه أنا بكذا، وطردوه. الشاهد يسمى صاحب الدجاج مسعر بن كدام رضي الله عنه. قال حدثنا عن محارب بن دثار عن قال سمعت جابر بن عبد الله يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر كان لي على النبي عليه الصلاة والسلام دينا نعم فقضاني أفضل منه، يعني تنازل أوفاه أكثر. وش في الدين اللي على جابر؟ لما باع الجمل، جمله باعه في غزوة بني المصطلق، باعه بكذا وكذا دنانير، ولما باعه ووصل إلى المدينة أتى جابر بالجمل أعطاه، قال أتريد أن نماكسك في جملك، خذ جملك وهذا لك، يعني أنه أعطاني أفضل من ديني اللي كنت به، أرد عليه جمله. نعم. قال رحمه الله باب في الصرف. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. يقول ما أبو داود رحمه الله باب الصرف، يعني المصارفة، والمصارفة هي أدق حاجة يدخل الربا فيها على الإنسان، أدق حاجة يدخل الربا فيها على الإنسان المصارفة، لأننا ما نعرف كيف المصارفة، كيف تصرف الإنسان، وكيف أصرف، كيف أعطيك وكيف تعطيني. عندنا أشياء تسمى أنواع، وعندنا أشياء من المكيل والموزون تسمى أجناس، عندنا أشياء تسمى أنواع، وعندنا أشياء تسمى أجناس. فالجنس إذا كان تحته أنواع صار من الجنس العالي، واللي تحته أجناس صار من الجنس السافل. فمثل المكيل، هذا مكيل تحته أجناس، ثم تنزل بر وشعير وتمر وزبيب وكل وذرة، وإلى تحته مكيلة تحته أجناس، فكل شيء من المكيلات جنس، فالبر جنس والتمر جنس والزبيب جنس، هذا الجنس تحته أيضا أجناس. فلا يجوز أن تبيع شيء بشيء إلا حاضر بحاضر، مثلا البر بتمر، لكن حاضر بحاضر، حال ليس مؤجل وتقابض، لازم من التقابض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام باب، يقول باب الصرف. يقول أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك الإمام عن ابن شهاب الزهري قال عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. يقول عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالورق، الورق الفضة كانت تسمى الورق الفضة، ليس الورق هذا، الورق هو الفضة، اسم للفضة، قال الذهب بالورق حرام وربا إلا ها وها، تمسك تأتي تستلم وأستلم، حال وتقابض، أولا الحلول ما هو مؤجل، وثانيا التقابض، خذها أنت وأنا آخذ وإلا ما يحل، فهو ربا ها وها إلا وإلا ربا. الربا الذهب بالذهب هذا سيأتي في حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخره، سيأتينا ستة أصناف أو ثمانة أصناف في حديث عبادة بن الصامت أو فمن حديث عمر. عمر رضي الله تعالى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالورق ربا إلا ها وها، إذا أخذت وقبضت خلاص قبضت أنا وقبضت أنت زال الربا، وإلا فهو ربا، تبيعني ذهب بفضة مؤجل ما يمكن ربا. والبر بالبر أين والبر بالبر ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، يعني إذا بعت بر بشعير أو بر بكذا إلا ها وها، البر بالبر، لكن هناك البر بالبر إذا كان وزنا بوزن، لأن البر جنس واحد، البر عندنا جنس واحد تحته أنواع، نوع واحد تحته أجناس، فإذا اختلفت الأجناس ما يخالف، لكن البر بالبر صاع بر بصاع بر لابد أن يتقابضا، ويكون أيضا وزن، يكون كيل، هذا مكيل وهذا كيل، وإن كان البر لا ينضبط بالكيل لكن بالوزن ينضبط، البر بالبر ينضبط بالبر، فالكفة هنا والكفة هنا واللسان يقف كذا، لا يروح هنا ولا هنا، لا بالذهب والذهب ولا بالفضة بالفضة ولا بالبر بالبر ولا بالشعير، المكيلات تبيع بعضها ببعض الإنسان، والموزونات تبيع بعضها ببعض، إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، حال ومقبوض، ليس مؤجل ومقبوض، يشترط فيه الحلول والقبض، لكن إذا كان من جنس واحد، إذا كان بر فلا بد من التساوي، إذا كان ذهب فلا بد من التساوي، إذا كان فضة لا بد من التساوي في الميزان، إذا كان حب بر لا بد من التساوي في الكيل، بز زبيب التساوي في الكيل إلى آخره، فإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فتقبض وأقبض، لأن المصارفة في الذهب والفضة دقيقة جدا، والمكيل والموزون ربا كله ربا إلا ما فصله عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديثه. نعم. قال والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر إذا كان المكيل بمكيل ربا إلا ها وها، يعني حال وتقابض. نعم. والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا يعني متوازن في كيله، وإلا إن زاد حبة واحدة صار ربا، إلا ها وها يعني متقابض وحال. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب كبرها وعينها، والفضة بالفضة كبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي البزاز قال حدثنا بشر بن عمر عن همام قال بن يحيى عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم، أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم من السادسة. قال عن مسلم المكي قال عن أبي الأشعث الصنعاني واسمه شراحيل بن كلب بن أدة، ويقال إن أدة جد أبيه لا جده هو، بعض العلماء يرويه يقول شراحيل ابن كلب ابن أدة، يظن الناس أنه جده هو، والصحيح أنه جد أبيه جد كلب لا أنه جده هو، فاسمه شراحيل ابن كلب ابن فلان ابن جده، لانه ابن اده لانه جده يقال انه جد ابي، فالله اعلم. الذي بين يدينا الان هو شراحيل ابن كلب ابن اده من الطبقه السادسه. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. الذهب بالذهب تبرها وعينها. الذهب بالذهب تبرها وعينها، يعني ذهب صافي أو معه تراب، لأن أحيانا يؤخذ التراب من المعادن، الذهب يؤخذ من المعادن يصير معه خلطة يعني تبر، يسمونه التبر. التبر الذي معه قليل من التراب مأخوذ من التراب من المعادن وصار معه قليل من التراب، صار صفاية، صار مثلا قطعة، وهذه القطعة الذهب معها خلط من التراب اللي أخذت منه، فيقول تبرها، يسمونها التبر، التبر اللي معه خلط من التراب اللي أخذ منه. فالقطعة من الذهب تبرها وصافيها عينها، الصافي من الذهب لابد أن يكون وزنا بوزن، لو زاد شعره ما فهو حرام ربا. الذهب بالذهب تبرها وصافيها وعينها ذهب عينا بعين وزنا بوزن، حلول التقابض أيضا وإلا فهو ربا. الذهب بالذهب وزنا لا يمكن أن يذهب الميزان، لسان الميزان لا يمكن يذهب هنا ولا هنا، سواء كان التبر تبر بتبر أو ذهب صافي ذهب صافي، فلا يمكن أن يزيد شيء. فإن زاد ولو شعر فقد أربيت الإنسان. الذهب بالذهب والفضة بالفضة أيضا تبرها وصافيها، يعني مغشوشها وصافيها، كله واحد، لا بد من أن نتساوى في الميزان، لا يمكن نروح اللسان يمنه ولا يسره ولو شعره. والبر بالبر أيضا، ولو حبة ما يمكن، لو زاد حبة على صاع هذا صاع أو صاع هذا أو قلت هذا الحب حط قرشين معه ما يمكن، صار ربا. لو حطيت قرشين تساوى، لكن تقول بحط قرشين مع الصاعان نقول لك ربا، خلاص لا تحط ولا حبة واحدة، لابد اللسان يقف المكيل يمتلي ولا يزود شيء مرة واحدة، لا قرش ولا قرشين. لو تقعد قرش واحد على صاع منهما صار ربا. وكذلك التمر بالتمر والزبيب بالزبيب، وزنا بكيلا بكيل، لا يزيد شيء ولا زاد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، من زاد أو ازداد فقد أربى. والربا دقيق يا إخواني، دقيق، والمصارفة دقيقة جدا، يدخل الربا عليك في المكيل، يدخل في الموزون، يدخل في الأشياء الدقيقة، لا سيما المكيلات والموزونات هي اللي فيها الربا، المكيلات والموزونات هي التي فيها الربا. فالإنسان يحترس من النقود ومن المكيلات وغيرها، فلا تبع شيئا بشيء إلا وزنا إذا كان من جنسه جنسا واحدا، وإذا اختلف الجنس فلا تبع إلا وهو حال مقبوض، أنت تقبضه يقبض، لا بد من الحلول والتقابض إذا اختلف الجنس. أما مدام الجنس واحد فلا بد من التساوي بالمكيل ولا بد من التساوي بالموزون. نعم. قال مدين بمدين، يقول مد اللي نعرف أنه مد بمد لا مديون، مديون ما له معنى، مد بمد، لابد مد صاع مد بر بمد بر لا يزيد ولا حبة، ومد شعير بمد شعير لا يزيد ولا حبة. نعم. قال ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة لأنه اختلف الجنس، هذا ذهب وهذا فضة، النوع اختلف والجنس اختلف، فهذا ذهب وهذا فضة، ولو كان الذهب أكثر أو الفضة أكثر لكن لا بد من الحلول والتقابض ولا فهو ربا. لا بد من الحلول والتقابض، أنا بصارفك عندي 100 ريال تعطيني جنيه الإنسان جنيه ذهب أو قطعة من الذهب تعطيني إياها، لكن لا بد من الحلول والقبض. تقول بكرة أعطيك 100 ريال أجيبها لك غدا ولا بعد غدا، نقول لك ما يمكن، لا بد من الحلول ولا ما يكون مؤجلا، ولا بد من القبض قبل التفرق، أنا أقبض وأنت تقبض، حال ليس مؤجل، لا بد من الحلول ولا بد من التقابض في مجلس العقد وإلا فهو ربا. ما يمكن أن يتأخر شيء أو ما يقبض شيء، لا بد أن يكون موجود كل الاثنين موجودات. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. يقول أبو داود روى هذا الحديث، نعم، سعيد بن أبي عروبة وعبد الله هشام بن عبد الله الدستوائي اللي سمى سنبر، وعن عن قتادة عن مسلم بن يسار، عن مسلم بن يسار عن بإسناده. أعتقد أن مسلم هنا كونه يجي يسار يمكن عطاء بن أبي يسار، مسلم هنا البطين، والله أعلم، يجوز أن يكون مسلم ابن يسار جائز، الله أعلم. نعم. مسلم المكي لكن هل هو مسلم هذا اللي بين يدينا؟ البطين هو المكي، لكن هل هو مسلم اللي بين يدينا أو أنه عن عطاء بن يسار؟ مسلم بن يسار المكي. نعم. راجع إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص. وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ صاحب المصنف مصنف بن أبي شيبة هو أبو بكر اسمه محمد بن عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة أخو عثمان الذي يأتينا في السندات دائما عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة كلهم أهل العلم كلهم من أهل العلم والحفظ والإتقان رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر هو صاحب المصنف مصنف أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن سفيان الثوري عن خالد عن خالد الحذاء وهو بن مهران عن أبي قلابة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني الذي سبق ذكره وهو شرحيل بن كلب بن أدة. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم بهذا الخبر يزيد وينقص يعني بهذا الخبر السابق الذي في الصحيحين أنه ليس فيه التبر إنما عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد أو ازداد فقد أربى والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. ذكر ستة أصناف هي الأصل اليوم هي أصل الربا كله ستة الأصناف الموزونات الذهب والفضة والمكيلات كل مكيل عند بين يديك فهو من الربا كل مكيل بين يديك من المطعوم فهو ربا وكل موزون بين يديك فهو ربا. ذكر الأصول وقس عليها كلها قس على الذهب والفضة القطن والحديد والنحاس وكل موزون ما يشترى ولا يباع إلا بالوزن كذلك. أما إذا صنع أخرجته الصنعة وشريته وقد أخرجته الصنعة فلا ربا حينئذ إذا أخرجته الصنعة فلا ربا إلا في الذهب والفضة الذهب والفضة حتى لو أخرجته الصنعة وصار جنيه أو صار ريال فهو ربا أيضا فيه يدخله الربا. أما الحديد إذا أخرج قدور أو النحاس أخرج الصحون أو شيء من هذا إذا أخرجته الصنعة فقد لا يجوز أن يعتب مع أن بعض العلماء يقول حتى لو أخرجته الصنعة مدام موزون لا يمكن إلا فيه الربا مدام موزون. لكن الصحيح أن ما أخرجته الصنعة من القدور ومن الطشود ومن الأشياء أخرجته الصنعة تشتريها الإنسان بنفسه هذا فلان بكذا وكذا تشتريه وإن كان موزون بموزون الحديد موزون والذهب أو الفضة موزون لكن تقول هذا أخرجته الصنعة فلا يدخله الربا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ستة أصناف في حديث عبادة بن الصامت قس عليها غيرها من الموزونات وقس عليها غيرها من المكيلات كل مطعوم كل مكيل مدخر فإن فيه الربا يدخله الربا كل مكيل مدخر يدخله الربا وفيه الزكاة وكل موزون أيضا لا يمكن أن يباع إلا بجنسه وزنا بوزن فإن اختلف الجنس فبيع كيف شئت إذا كان حال ومقبول إذا صار حلول وقبض بشرطين الحلول والقبض. فالمكيل والموزون بعضه ببعض لا يمكن إلا بالحلول والقبض وإذا كان مكيلا بر ببر لابد متساوي لا يزيد ولا حبة ذهب بذهب لا يمكن يتساوي ولا حبة قطعة ذهب بقطعة ذهب لا يمكن إلا متساوي بالميزان والريال أو قطعة فضة بقطعة فضة لا يمكن إلا متساوي. نعم. قال رحمه الله باب في حلية السيف تباع بالدراهم. حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك حاء وحدثنا ابن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة. يقول أبو داود رحمه الله باب حلية السيف تباع. باب في حلية السيف تباع. أبو داود رحمه الله ما أتانا بالسيف لكن أتانا بجنس نوع هو مثل السيف، مثل حلية السيف إذا صار هنا ومثل كذا وكذا. فالحلية السيف تباع، أن أشتري السيف وأشتري الذهب معه أو أشتري السيف وأشتري الفضة معه سيأتينا. يقول هنا حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة قال وأحمد بن منيع، وأحمد بن منيع الثلاثة قالوا نعم. حدثنا ابن مبارك، حدثنا ابن مبارك والظاهر أنه عبد الله هنا قال عندكم علي بن مبارك وعبد الله بن مبارك طبقتهما واحدة، لكن هذاك له تلاميذ وشيوخ وهذا له تلاميذ وشيوخ. نعم. وقال حاء وحدثنا ابن العلاء، يقول حاء وحدثنا ابن العلاء محمد بن كريب قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن المبارك قال عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران، قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن حنش، عن حنش الصنعاني قال عن فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عبيد الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه قال إنه اشترى بخيبر عام غزوة خيبر، اشترى قلادة فيها خرج وفيها ذهب، فيها ما يزن 7 جنيه، فيها ما يزن 7 جنيه مغلفة بالحجارة، الحجارة الخرز مرصوص بالذهب، سيرت القلادة تحطها المرأة على صدرها خرز مرصع الخرز هذا من المرجان من الغالي من الحجارة الغالية، فتجعل المرأة على صدرها والذهب مشرق، لكن إذا حلي بالجوهر الجوهر يضيء يصير أحمر يضيء مع الذهب. فاشترى فضالة، يجوز أنه للتجارة ولكن يقول أنا شريت الحجر الحجار، أنا بفصل الذهب بعدين وباخذ الحجار، هكذا قال. أو يقول أنها اشتراها للتجارة علشان يربح، وهو باعها بعد لما فصل الذهب، باع الذهب ب12 جنيه وبدت تسلوه الحجارة مكسب، لما فصلوا هذا من هذا باع الذهب الذي مع الخرز ب12 جنيه وفهو بقي يعني وزنه بوزنه وبقي معه الحجارة. الشاهد أن فضالة رضي الله تعالى عنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام لما شراها، استفتى قال يا رسول الله هذه قلادة اشتريتها ما فيها ذهب واشتريتها بذهب هل كثر ما أدري ب12 أو بأقل، قال لا، قال لا ربا، قال يا رسول الله ما أردت الذهب، أنا ما اشتريته لأجل ذهب، أنا اشتريته لأجل التجارة، أو قال اشتريته لأجل الحجارة، الحجارة أغلى، الحجارة بعتها لحالها تسوى أكثر من الذهب اللي موجود، فأنا أريد الحجارة المرجانة اللي مرصعة فيها الخرز المرصع فيها، أو قال في نسخة التجارة، لكن الصحيح أنه قال أردت الحجارة للتجارة، ما هو متاجر بها ولا يريد بيعها، إنما اشتراها لأجل الخرز الحجارة اللي فيها لأن الحجارة غالية. فقال لا لا لا. فالشاهد أن فضالة رضي الله تعالى رد القلادة وحتى فصل، حتى تميز بينهما، تفصل بينهما تميز يعني تفصل الخرز من الذهب، فإذا فصلت الذهب من الخرز اشترها، اشترها إن بغيت تشتريها بثمن واحد ما يخالف، لكن لا يبد الذهب أن يكون موزون مع الذهب، لا تشتري ذهب كثير بأكثر، اشتر الحجارة لحالها واشتر هذا بفضة، اشتر الذهب اللي معها بفضة واشتر الحجارة بكيفك بذهب ولا بغيره. فالشاهد أنه فصل بينهما، ميز بينهما، فصل الحجارة الحال والذهب الحال، فاشترى الذهب بفضة واشترى الحجارة بذهب ثم باعهما بعد ذلك، هذا ما يدل على المقصود التجارة لا الخرج، باعهما بمكسب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال فرده حتى ميز بينهما، قال فرد القلادة حتى ميز بينهما، فصل بين الحجارة بين الخرز وبين الذهب، لما فصل بينهما اشترى كل واحد على حدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا، هذا يدلنا على أنك إذا وجدت شيئا مرصع بالخرز بالذهب مرصعا بأشياء من الخرز ما يجوز تشتري الذهب بذهب، ما يمكن أن تشتري الذهب بذهب لأنك ما تدري وزنه ما شيء، لأن الخرز له وزن، فإذا وضعت القلادة وفيها خرز بالكفة وضعت الذهب ما ندري كم وزن الذهب، الذهب ما ندري، إذن وقعت في الربا وأنت لا تشعر، فلا بد أن تشتري الذهب تفصله، تميز الخرز من الذهب ثم تفصله، أو تميز هذا الشيء الذي رصع بالذهب تميزه أيضا أردت أن تشتري، وإلا فاشترها بغير جنس الذهب، اشترها بفضة، اشترها بقروش، اشترها بكذا وكذا فلك ذلك، أما أن تشتريها بذهب وفيها ذهب أو تشتريها بفضة وفيها فضة لا يمكن، حتى تفصل بينهما، إذا وجدت سلعة مثلا حطوط فيها خرز أو حطوط فيها حاجة من الحاجات وأردت أن تشتريها وفيها ذهب لا تشتريها بالذهب، اشترها بفضة أو بقروش، وإذا كانت فضة لا تشتريها بفضة، اشترها بذهب أو بقروش، لكن لابد من الحلول والقبض. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر مناسبة ذكر السيف في الترجمة أن القلادة تكفينا، أن نقيس على القلادة أن الذهب بالسيف في السيف ما تشتريه بذهب، ذهب محلى السيف بذهب، السيف محلى بذهب، تريد أن تشتري السيف بذهبه نقول لك لا، افصل الذهب لأنه يصير ربا، افصل الذهب عن السيف واشتره، أو الفضة إذا كان فضة افصله واشتره، أما تشتري ذهب بذهب، تشتري سيف بذهب بذهب ما ينفع، أنت تربي يصير ربا لا يجوز. نعم، هذا مقصود الشيخ بالترجمة، بابه حلية السيف من الذهب تشترى أو القلادة بها ذهب تشترى، هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد عن ابن أبي جعفر، عن ابن أبي جعفر اسمه عبد الله قال عن الجلاح، عن الجلاح بن كثير عن أبي كثير، عن الجلاح بن أبي كثير قال حدثني حنش، قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد، الحديث في فضالة أنه في غزوة خيبر يقول كنا نشتري من اليهود قلائد وسيوف وأشياء محلات بالذهب ونشتريها بدنانير ذهب، فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نشتري الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، افصل السيف عن جفيره، مع أنه يباح أن تحلي سيفك بذهب جائز، تحليه بالذهب لأنه فيه إرغام للمشركين، إن شافوا سيوف المسلمين محلات بالذهب تبرق في الشمس محلات بالذهب أو بالفضة جائز، لكن البيع هو اللي ما يجوز، بيع الذهب الذي على السيف لا يجوز بذهب حتى تفصله، كذلك بيع القلادة إذا كان عليها خرز أو شيء لا يمكن حتى تفصلها حتى تميز هذا من هذا وإلا لا يجوز. يقول فضالة كنا نشتري من اليهود القلائد والأشياء بثلاث دنانير، اشتري قلادة تسوى لها 20 دينار، هم يبيعون الأشياء يريدون بس أن يأخذوا منه، فنشتري قلادة بثلاث دنانير شايك 10 دنانير، 10 دنانير مع الخرز نشتري منهم ونأخذ، فنهان الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفعل هذا لأنه ربا، لأنك لا تدري الذهب هذا هو وزن الذهب اللي تعطيه أو لا، ولا بد من الذهب بالذهب بالميزان، لا يمكن أن يزود ولا شعره، اللسان يقف كذا لا يمكن أن يذهب هنا ولا هنا، لا بد الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يمكن ولا شعره تزود، فالشاهد يقول ميز بينهما، فصل